إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ما صام صائم وأفطر، الله أكبر، عدد ما قام قائم وكبر، الله أكبر، ما أشرق الصبح وأسفر. أيها المسلمون، عباد الله، نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى، وأجل نعمة على الإطلاق أنعم الله بها على عباده توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، إذ هي النعمة التي لا أعظم منها إطلاقا ولا أتم نعمة، كل نعمة تتصاغر أمامها يا عباد الله. هذه النعمة هي الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. لأجل هذه النعمة العظيمة نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، هي حق الله على عباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. عباد الله، إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بكل صوره وأنواعه سبب عظيم في تفريج الكروب ودفع العقوبات، يحل به الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بتحقيق التوحيد يا عباد الله تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيها المؤمنون، عاش النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حياته دعوة إلى توحيد الله، إلى أن حانت ساعة فراقه للدنيا وهو يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعالج سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. التوحيد أعظم ما أمر الله به، هو سبب عظيم لدخول الجنة، سبب لرضا الله عز وجل، كما أن الشرك في عبادة الله يا عباد الله أعظم ما نهى الله عنه، وهو أكبر سبب لحلول غضب الله عز وجل ونقمته. عباد الله، لا مجال في حياة المسلم المقبل على الله الصادق في إيمانه وإسلامه، لا مجال في حياته يا إخوتي للسحرة والمشعوذين الذين ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بخسارة عظيمة، وصلوا بالشرك في عبادة الله والضلال والخزعبلات. فاحذروا رآكم الله السحر والسحرة والمشعوذين الدجالين. إخوة الإسلام، لا مجال في حياة المسلم الصادق، لا مجال للتعلق في حياته بالأموات والأعظم الرفات معتقدا أنها تجلب خيرا أو تدفع ضرا بدعوى أنهم أولياء لهم مقامات، فالله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. فالله يا عباد الله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو المحيي المميت، علقوا قلوبكم به سبحانه وتعالى، ادعوه رغبة ورهبة، واحذروا الشرك ظاهرا وباطلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، انقضى شهر رمضان المبارك، ذهبت أيامه الجميلة، ذهبت أيامه الجميلة ولياليه، ربح الرابحون، ربح فيه الرابحون وخسر الخاسرون. هنيئا لمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، ويا خسارة من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش عياذا بالله. ولكن يا عباد الله، لا يزال باب التوبة والإنابة إلى الله مفتوح ما دام في العمر بقية. بادروا رعاكم الله إلى الازدياد من الصالحات، واصبروا واحتسبوا، فالموعد الجنة يا عباد الله. ويا من غفلت، ويا من سهوت وقصرت، تدارك تدارك ما بقي من العمر، وتقرب إلى الله، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل قبل انقضاء الأجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاجتماع، ونهاهم عن الفرقة والاختلاف بأي صورة من الصور وأي حال من الأحوال. أمرهم بالاجتماع على الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الإمام الترمذي وغيره. فمن تمسك يا عباد الله بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فليبشر بالهداية والسعادة في الآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيها المسلمون، ومن أعظم أنواع الاجتماع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الاجتماع على ولي أمر المسلمين بالسمع والطاعة له في المعروف والوفاء له بالعهد والبيعة كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إخوة الإسلام، إنه إذا لزمت الرعية السمع والطاعة لولاة أمرها واستعصمت بأمر جماعتها أثابها الله الأمن والسكينة والطمأنينة، فحفظ لهم دماءهم وأعراضهم وأموالهم وعمر ديارهم ويسر لهم أسفارهم وأرزاقهم وكبت عدوهم وهيأ لهم القيامة بشرائع الدين كالجمعة والجماعة والأعياد، وهيأ لهم إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع أهل البغي والظلم والبدعة والفساد. وذلك أنه يا عباد الله لا صلاح لأمر الناس إلا بوجود ولي الأمر الذي يجتمعون عليه يسمعون له ويطيعون. وجوده نعمة يا عباد الله، وفقده مصيبة جسيمة، ولو كان فاسقا ظالما. لأن البلاد يا عباد الله إذا خلت من نعمة الولاية استباح الناس دماء بعضهم بعضا، والواقع خير شاهد، وأعراض بعضهم بعضا وأموال بعضهم بعضا، فسدت أحوالهم في الدين والدنيا والعياذ بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، إننا نحمد الله تعالى على ما من به في هذه البلاد من نعمة الاستقرار السياسي والاجتماعي والديني، ومن انتقال السلس في ولاية العهد الذي تم بتوفيق الله تعالى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إلا نموذج لهذا الاستقرار. أيها الإخوة الكرام، إن مثل هذه التحولات السياسية في المناصب الكبرى قد تكلف بعض الدول ألوف الأرواح، تكلفهم سيلا من الدماء، تكلفهم مئات القتلى وألوف المصابين عياذا بالله. فالحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة البيعة الشرعية، الحمد لله على نعمة الألفة والمودة. أدام الله هذه البلاد آمنة مستقرة، إنه سميع مجيب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واشكروه على نعمة الهداية للإسلام ونعمة الهداية للسنة ونعمة الاجتماع على ولاية شرعية حكيمة راشدة مباركة تقودنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحارب الشرك والبدع والخرافة وتنصر التوحيد والسنة. فكان من ثمرات هذه السيرة الحميدة والسياسة الشرعية الحكيمة ما نتقلب فيه يا عباد الله من النعم الدينية والدنيوية من أمن في البلاد وألفة في القلوب ووحدة في الصفوف ورغد في العيش. وإنها يا عباد الله لنعم عظيمة يجب أن تذكر وتشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوة الإسلام، وإن من أعظم كفران هذه النعم شق عصا الجماعة وتفريق كلمتها بالانتماء إلى الجماعات الحزبية المنحرفة، الجماعات الحزبية المنحرفة عن عقيدة السلف الصالح رحمهم الله، التي تخرج أتباعها من نور السنة والحق إلى ظلمات البدعة والباطل، ومن سعة السنة إلى ضيق الانتماء الحزبي، كجماعة التبليغ المعاصرة التي لا تهتم بالعقيدة أبدا، رموزها صوفيون مبتدعون خرافيون، جماعة ضالة مضلة، مع أن ظاهرها هو التسامح واللين إمعانا في خداع المسلمين. وأخطر من هذه الجماعة يا عباد الله جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها دولتنا المباركة وأعزها الله، صنفتها تنظيما إرهابيا محذورا، والتي حذر منها كبار علماء المسلمين من هيئة كبار علماء واللجنة الدائمة وغيرهم، رحم الله من مات من علمائنا وحفظ من بقي. تأتي هذه الجماعة يا عباد الله في مقدمة الجماعات الخطرة على وحدة المجتمع وأمنه وعقيدته وسلامته. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنها تربي من ينضم إليها من أبنائها وبناتها، تربيهم على تكفير ولاة أمر المسلمين وتكفير علمائهم وتكفير رجال الأمن وتكفير آبائهم وأمهاتهم. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنها تنزع الولاء منهم وتربطهم بجماعاتهم ورموزها عياذا بالله. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنها تشجعهم وتدربهم على الثورات وإثارة الفتن وعلى الخروج على دولتهم. وهذا كله واضح ظاهر في فكر الجماعة المكتوب وواقعها المشاهد الملموس عياذا بالله. وما الثورات يا عباد الله؟ وما الثورات التي دمرت البلاد العربية؟ بخافية عليكم، فإن الذين فرحوا بها وشجعوا عليها ورأوا فيها الخلافة بأعينهم كما يقولون، ورأوا في ميادين اعتصاماتهم جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون عياذا بالله، والذين خطبوا لها والذين أفتوا بها، إنما هم من رموز الإخوان المسلمين ولا شك. جماعة شوهت صورة الإسلام العظيم، جماعة شوهت صورة من تصدى لها من علمائنا الأجلاء، سبوهم نبزوهم حذروا الناس منهم، سموهم بألقاب سوء لينفروا الناس عنهم ولتخلى لهم الساحة عياذا بالله. جماعة يا عباد الله لا قيمة عندها لحرمات المسلمين في سبيل تحقيق أهدافها وبناء خلافتها المزعومة، لذلك تسلك مسلك الاغتيالات، مسلك التفجيرات في بلاد طاهرة مباركة، بلاد الحرمين ما سلمت منهم يا عباد الله، إذا اقتضت مصلحتهم الحزبية ذلك عياذا بالله. وما الحادثة التي مرت بنا قبل ليال بسيطة عنكم ببعيد؟ فلولا أن الله يسر مداهمة الفئة الضالة من قبل رجال أمننا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أحبط مساعيهم، فالله سبحانه وتعالى يسر مباغة الفئة الضالة الباغية الخارجة الباطنية القرمطية لفجرت في المسلمين المصلين في المسجد الحرام. والسؤال يا عباد الله، ما هدفها من تفجير المصلين في شهر الحرام في شهر رمضان المبارك، بل وفي العشر الأواخر من رمضان، بل وفي بيت الله الحرام؟ إنه يا عباد الله، إن لم يكن من باب تكفير المصلين واستحلال دمائهم فهو من باب العداوة لدعوة التوحيد، لدولة التوحيد والسنة، وإظهارها في مظهر العاجز عن حماية الحرمين، ليسجلوا دعاية إعلامية يشوهون بها سمعتها. نعم، يستحلون حرمة البيت يا عباد الله، يستحلون يا عباد الله حرمة الأنفس المعصومة لهذا الهدف الخسيس الدنيء، ولكن الله فضحهم، ولكن الله فضحهم وأخزاهم وقطع دابرهم، والحمد لله رب العالمين. فالحذر الحذر يا عباد الله من هذه الجماعة، والحذر الحذر من تشكيكها للمجتمع فيما تتخذه الدولة من قرارات في سلم ومحاربة وحلف ومقاطعة وتعيين وإعفاء وغير ذلك من القرارات. فهم بذلك التشكيك يا عباد الله ما أرادوا إلا شرخ صف الجماعة وشق عصا الطاعة بين الراعي والرعية. الذي ندين الله به عز وجل أيها الإخوة أن هذه الدولة من أحرص الدول على كل ما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين، وعز لهذا الدين وسبب لنشر الخير. فلا مجال للتشكيك في مواقفها وقراراتها، وفقها الله وأيدها. أيد الله هذه الدولة يا عباد الله بكبار العلماء الذين يزكون هذه المواقف ويشهدون لها ويثنون عليها. إخوة الإسلام، علماؤنا الأجلاء رحم الله من مات وحفظ من بقي هم المرجعية في العلم والفتوى والتوجيه، قد فحت حلوقهم منذ زمن طويل وهم يحذرون من هذه الجماعات الضالة وفصائلها كالسرورية والقطبية وجماعة التبليغ وغير ذلك. بحت حلوقهم رحمهم الله وهم ينصحون الناس ليل نهار. فعلى سبيل المثال، وفي منطقتنا هذا شيخنا العلامة نجم هذه المنطقة، الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي الذي ألف كتابه المورد العذب الزلال فيمن انتقد على بعض الجماعات الحزبية من العقائد والأعمال. وشيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله له كتاب أسماه كتاب الإرهاب وأثره على الأفراد والمجتمع، كم نصحوا وبينوا جزاهم الله خيرا، ولغيرهم أيضا من العلماء جهود. فهذا العلامة ابن باز شامة الزمان رحمه الله وشيخ الإسلام في هذه الأعصار يقول عن جماعة الإخوان حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم. وهذا شيخنا الفوزان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية يقول: رأيي في الإخوان المسلمين أنهم حزبيون يريدون التوصل للحكم، لا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، ولا يفرقون بين أتباعهم بين السني والبدعي. فالزموا جماعة المسلمين يا عباد الله، واستمسكوا ببيعتكم لولي أمركم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفقهم الله وأيدهم. كونوا مع كبار العلماء الراسخين السلفيين المعروفين بالتمسك بالكتاب والسنة والنصح للأمة، واحذروا أهل الفتن والبدع والثورات والخروج، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم أضلوه وأضاعوه وأهلكوه وقذفوه فيها عياذا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء هذا الدين يا قوي يا متين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود وداخل بلادنا، اللهم احقن دماءهم وردهم إلينا سالمين غانمين منتصرين. اللهم عليك بالرافضة ودولتهم، اللهم عليك بالرافضة ودولتهم، اللهم عليك بالرافضة ودولتهم ومن ناصرهم وشايعهم وشجعهم يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن خطايانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد